من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل شرح كتاب الإيمان وشرائعه من سنن الإمام النسائي المعروف بالسنن الصغرى ويسمى أيضا بالمجتبى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على قوله رحمه الله تعالى: أي الإسلام خير؟ باب أي الإسلام خير. وهذا التبويب أراد به المؤلف رحمه الله تعالى بيان مراتب الإسلام وخصال الإسلام وأنها متفاوتة، كما أنه أراد رحمه الله تعالى أن يرد بذلك على المرجئة والجهمية الذين يجعلون الإيمان شيئا واحدا لا يتفاضل، إما أن يوجد جميعه أو أن ينفى جميعه، إما أن يوجد بكليته أو أن يذهب بكليته. تقدم معنا في الدرس الماضي أنه قد وقع في هذا الخلل في معرفة الإيمان طوائف من أهل البدع، نسأل الله العافية والسلامة، منهم الخوارج، منهم المعتزلة، منهم المرجئة، منهم الجهمية، كلهم وقعوا في نفس الخطأ. الخوارج كذلك يرون أن الإيمان لا يمكن أن يجتمع مع المعاصي، إما أن يوجد إيمان بلا معصية مطلقا قط، أو أن يزول الإيمان بأي معصية، إذا وقع الإنسان في معصية يزول إيمانه، فهذا خلل في معرفة الإيمان. وكذلك المعتزلة، المرجئة والجهمية كذلك وقعوا في نفس الخلل، فهؤلاء وقعوا في الإفراط وأولئك وقعوا في التفريط. وأصل المسألة أن أول بدعة وقعت في الإسلام هي بدعة الخوارج، فتعامل المرجئة مع هذه البدعة بردود الأفعال: طالما أنكم تكفرون بالذنوب فنحن لا نرى للذنوب أثرا في الإيمان. وهذه مصيبة كبيرة عندما نتعامل بردود الأفعال مع دين الله تبارك وتعالى، بل نقول نحن على إيمان محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، كما قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فهنا يقول: أي الإسلام خير؟ قال: أخبرنا قتيبة، قال هذا ابن هذا وابن سعيد الإمام الثقفي، قال هذا ليث بن سعد إمام أهل مصر، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ لاحظ، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه هذا السؤال، ما قال: كيف تقول أي الإسلام خير؟ الإسلام شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ وليس فيه شعب وليس فيه مراتب، كلا، بل قبل سؤاله عليه الصلاة والسلام، وهذه تسمى بالسنة التقريرية، كما قال الناظم: قال: وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. قال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لاحظت شعائر في الإسلام، والإسلام له أصول، أليس كذلك؟ تذكرون حديث أبي هريرة في الصحيحين تقدم معنا، وحديث عمر المشهور بحديث جبريل، ماذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ سأله عن ماذا؟ عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه. سأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان. هنا أيضا يسأل عن الإسلام، هذا الصحابي هنا يسأل عن الإسلام، فذكر له بعض أعمال الإسلام التي ليست هي أصول فيه، يعني لو أن إنسان لم يطعم الطعام يكفر؟ ما يكفر. لو أن إنسانا لم يقرأ السلام أبى أن يسلم على الناس يكفر؟ ما يكفر. هذه من شعب الإسلام، من شعائر الإسلام، لكنها متعلقة إما بكماله الواجب أو بكماله المستحب، كما تقدم معنا في الدرس الماضي قلنا أن الإسلام والإيمان له أصل، هذا لا بد من محافظة عليه وعدم خرمه مطلقا، لأن خرمه وإزالته أو العبث به يخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. وهناك مرتبة أخرى وهي الإيمان الواجب، التي متى ما وقع فيها خلل أثم الإنسان ولم يكفر. وهناك الإيمان المستحب الذي متى ما عبث به العبد أو زهد فيه فإنه يفقد كمال الإيمان المستحب، لكنه مؤمن عند الله تبارك وتعالى جل الله في علاه. فذكرنا قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لأن الآصرة آصرة الإسلام. ومن علامات الساعة فيما جاء في بعض الأحاديث في إسنادها ضعف، وجاء عن بعض السلف كذلك، أن في آخر الزمان لا يسلم العبد إلا على من يعرف فقط، السلام بالمعرفة. حتى إذا سلمت على من لم تعرف أو من لا تعرف ينظر إليك شزرا يتعجب منك، الزول ده ماله شافني وين يشبه علي كذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم حتى على الصبيان صغار يلعبون يمر بهم يقول السلام عليكم كما قال أنس وغيره. السلام على من عرفت ومن لم تعرف، بل جاء في صحيح مسلم قال لن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا قال لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم اجعلوه فاشيا بينكم. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن إلقاء السلام واجب وأن رده واجب، وانتصر لهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما الجمهور فذهبوا إلى أن إلقاء السلام مستحب ورده واجب، يجب رد السلام. ولكن الذين قالوا بالوجوب في الحالين احتجوا بحجة قوية هذا الحديث، قالوا أمر يتعلق بدخول الجنة ويتعلق بتحقيق إيش الإيمان، فلا أقل من أن يكون إيش واجبا. قال ألا فأدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم، أي إذا تحاببتم فقد آمنتم، وإذا آمنتم فقد دخلتم الجنة تدخلون الجنة. قال أفشوا السلام بينكم، هكذا ينبغي. وهناك مصيبة أخرى حتى بين المتعارفين ذهب السلام بينهم، ألو أيوة كيف تمام، بس أنت تقول في الطرف السلام عليكم، أيوة أيوة تفضل السلام عليكم، أيوة قول يا أخي تكلم السلام عليكم. لماذا؟ خلاص يقول نحن في عالم السرعة، نقول لا لا السرعة دعها لدنياك، أما الدين فأقيمه على ما أراد الله رب العالمين. أفشي السلام في اتصالك السلام عليكم، في كان ابن عباس إذا كتب إلى أحد كتابا بدأه بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. انتبه، إن الزهد في شعائر الإسلام ولو كان شيئا يسيرا يوقع الشحناء والبغضاء في المجتمع. الله جل وعلا يقول ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا، ليس كلا لم ينسوا الإسلام كله، لم ينسوا دينهم كله، لأن الدين عند الله الإسلام، الدين الذي ارتضاه من قوم موسى الإسلام، ومن قوم عيسى الإسلام، ومن قوم إبراهيم وصالح وهود من لدن آدم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، كما في الصحيح عند أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لاحظ انتبه، هناك أشياء الناس يعتبرونها يسيرة وهي مؤثرة. في حديث النعمان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سوى الصفوف التفت فرأى رجلا باديا صدره، الصدر فقط متقدم على الصف، فقال عباد الله لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. نعم، هذه شعيرة، شعيرة تسوية الصفوف، إذا زهد فيها حصل خلل في القلوب، تتنافر القلوب يا إخوان. لا تظن أن الذي يقع بالناس فجأة تتنافر قلوبهم ويقتل بعضهم بعضا، هذا له رصيد تراكمي ماضي، انظر ماذا جرى في شعائر الإسلام. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، في نفس السورة بعد آيات ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من شعائر الله السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا من كمال الإسلام، هذا من كمال الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى على كم بني الإسلام، يعني الإسلام يقول له مباني أي أصول وله فروع، على كم بني الإسلام؟ قال أخبر محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى يعني ابن عمران قال حدث قال عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر أن رجلا قال له ألا تغزو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصيام رمضان. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا أنه ظهرت أول بدعة، وهي بدعة الخوارج من رجل يسمى ذي الخويصرة. ومصيبة الخوارج كمصيبة عامة أهل البدع أنهم يريدون فهم الدين على أهوائهم، هم يضعون للمعاني الشرعية مقاييس خاصة من عندهم. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة، أي ذهب جاءه، مال جاءه من البحرين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم. فقام هذا الرجل فقال: اعدل يا محمد، والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. لاحظ غلظ القلب، هذا القول كفر بالله عز وجل، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم، بل ويقسم على ذلك أنه لا يريد، لا يقصد بهذا وجه الله، يعني والعياذ بالله يريد به شيء آخر، صلى الله العفو والعافية. هذا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث له قصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيخرج من ضئض هذا، يعني من نسله، أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لاحظ هذا مشكلته ماذا؟ يريد عدلا على هواه، العدل هو الذي يحدد مواصفاته، كما يقال الآن عدل، حرية، مساواة. تسأل أي عدل هذا؟ عدل بعيد عن الإسلام؟ الله تعالى يقول في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله يأمر بالعدل، فأي عدل هذا الذي تقصده أنت؟ عدل ماذا؟ عدل على مقاييس الكافرين، على مقاييس اتفاقية سيداو، عدل على مقاييس الأمم الكافرة، لا على مقياس محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزله الله جل وعلا عليه. حرية، حرية من ماذا؟ من الله ورسوله، حرية من الشريعة، انفلات مع الشيطان وأهوائه وشهواته وشبهاته وشركه، كل يفعل ما يشاء، يدين بما يشاء، يسلم، يكفر، تتعرى، تلبس، تفعل ما تشاء، هذه حرية شيطانية. أما الحرية الحقيقية أن تتحرر من كل ما سوى الله ورسوله لتكون عبدا لله تبارك وتعالى، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطق الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. هذه الحرية الحقيقية، أن تتحرر من فكر من هو كمثلك. ما الذي فضل عقله على عقلك حتى يضع عليك منهجا ودستورا وقانونا وشريعة تتبعها؟ ما الذي جعله أفضل منك؟ أنت وهو أنت لك عقل. ولهذا كان السلف بعض السلف يقول: لو بيع عقل أعقل القوم في السوق ما اشتراه أحد منهم. يا الآن لو قلنا قبيلة كذا مثلا فيهم فلان يقال عنه أنه عاقل وحكيم وأريب، ذهب لو جدل يعني مثال جدل، ذهب إلى السوق وقال: من يشتري عقلي؟ من يشتري عقلي؟ في أحد يشتري عقله؟ لأنك إن اشتريت عقله شهدت على عقلك بماذا؟ بالنقصان أو بالجنون أو بكذا، لأن كلا قد رضي بعقله وفهمه ورأيه. طيب ماذا يصبح الدين؟ آراء وأهواء وعقول وأقوال. هذا دين المعتزلة وأهل البدع والضلال، نسأل الله العافية والسلامة. أما المؤمنون: سمعنا وأطعنا. هذا حالة المؤمن، يسمع ويطيع، يتبع فقط ولا يبتدع. فهنا هذا الرجل عنده فهم خاص للإسلام، ومن ضيق هذا لعله هذا الرجل، لأن جواب ابن عمر له رضي الله عنهما يدل على هذا المعنى. فهذا الرجل يقول لعمر: ألا تغزو؟ يريد أن يقدح فيه بعدم إيش؟ الغزو، مع أن ابن عمر من كبار الغزاة في سبيل الله، بل ابن عمر كان يتشوف الغزو وهو لم يبلغ سن الغزو. لما بلغ 14 والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ للغزو من سن 15، كان يرفع أصابعه هكذا بأقدامه لكي يطول أمام النبي عليه الصلاة والسلام ليأخذه، وكان لا يأخذ إلى من بلغ 15. غزا ابن عمر، وكما قال بعض الصحابة لمن سأله قال: ألا تقاتل هذه فتنة؟ قال: نحن قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. فهنا يريد أن يقدح في عبد الله بن عمر، وذكر الإسلام، وهذا قد يوحي أنه من الخوارج، لأنه يريد أن يكفره بعدم إيش؟ إقامة هذه الشعيرة الجهاد في سبيل الله، قال له ألا تغزو؟ فقال سمعت رسول الله، يريه الإسناد الأعلى ليس هواك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، والصيام رمضان. يعني إيش؟ هل تجد فيها الغزو في سبيل الله حتى تريد أن تكفرني؟ أنا قمت بهذه الأشياء، كيف تريد أن تخرجني من الإسلام؟ كيف تريد أن تقدح في أصل ديني بأني لم أغزو في سبيل الله؟ مع أنه من الغزاة، لكن أراد أن ينبه لشيء أعلى، أن هناك من يأتي بفهم آخر والعياذ بالله، يريد أن يقدح في إيمان المؤمنين ويخرجهم من الدين بأنهم أخطأوا في كذا، أو زلوا في كذا، أو تركوا كذا من الدين، مما ليس كفرا بالله جل وعلا، ولا نفاقا ولا شركا أكبر. كما تقدم معنا الأعمال تتعلق بالدين بمراتبه الثلاث: أصل الدين، كماله الواجب، كماله المستحب. فليس كل معصية تكفر صاحبها، وليس كل ما يترك من الدين يكفر صاحبه. ألا لو أن إنسانا ترك بر الوالدين يكفر؟ ما يكفر، لكنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب. لكن لو ترك الصلاة يكفر، لأنه معارض لأصل الدين، فما سماه الشارع كفرا، فهذا معارض لأصل الدين. هذا هو الأصل، أصل في الكفر أنه معارض لأصل الدين، إلا ما جاءت الأدلة الشرعية على أنه يقصد به الكفر الأصل. ثم قال البيعة على الإسلام، باب البيعة على الإسلام. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. قرأ عليهم الآية التي تسمى بآية بيعة النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقن. الآية التي تسمى آية بيعة النساء، بايع النساء عليها، وبايع الرجال أيضا عليها. قال فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أيضا يؤكد على المعنى مرة أخرى أن الذنوب ليست على مرتبة واحدة، وأن الذنوب تأثيرها على العبد أيضا على مراتب. إن أقيم عليه الحد في الدنيا كان الحد كفارة له، وإن لم يقم عليه الحد وستر الله تعالى عليه في هذا الذنب الذي يقبل المغفرة، الذي يقبل المغفرة، ولك ذنوب لا تقبل المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا أصاب ذنبا له حد وستره الله، والمعنى أن يستره هو كذلك على نفسه، فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء أخذه بهذا الذنب فعذبه، وإن شاء غفر له وستره تبارك وتعالى جل الله في علا سبحانه وتعالى. إذن هذا رد على المرجئة والمعتزلة. كيف رد على الخوارج المعتزلة؟ هؤلاء فعلوا ذنبا ولم يكفرهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل جعلهم تحت المشيئة. وهل هناك كافر تحت المشيئة يا إخوان؟ أبدا. الذين تحت المشيئة هم عصاة الموحدين، هم عصاة الموحدين، وقعوا في معاص لم تنقض توحيدهم، فهؤلاء تحت المشيئة. أما الكافر والمشرك الله جل وعلا حرم عليهم الجنة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هذا أمر واضح. إذا الحديث هذا يتكلم عن عصاة الموحدين، ففيه الرجع الخوارج والمعتزلة، وكذلك ردع المرجئة الذين جعلوا أن الأعمال لا تؤثر على الإيمان مطلقا، أي معصية لا تؤثر على الإيمان. هنا أثر أم لم يؤثر؟ أثر، فإنه ربما عذبه الله. بما يعذب الله؟ بشيء لا يؤثر، معاذ الله، بل أثر في إيمانه، ولهذا عذبه الله جل وعلا إن شاء سبحانه وتعالى. ولماذا أقيم عليه الحد إذا كان لا يؤثر على إيمانه؟ لأنه أثر على إيمانه فأقيم عليه الحد ليكفر هذا الذنب ويعود إلى كمال إيمانه في هذا الباب. إذن هذا معنى البيعة على الإسلام، وهذه البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة يا إخوان إلى اليوم. بمعنى إيش؟ أن تجدد هذا العهد بمراقبة نفسك ومراجعة حالك. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. من الكفر البواح أن تقاد الأمة بالعلمانية، أن تقاد الأمة بالشرك والكفر والنفاق والقول الوضعية والدساتير الجاهلية، كما في حديث أم حسين في صحيح مسلم قال: اسمع وأطع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. هذا شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الشرط المذكور في القرآن في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلم تسليما. لو حكموك وعندهم ريب وتردد وبغض لم يؤمنوا، ليسوا بمؤمنين عند الله جل وعلا، حتى يحكموك بنفس راضية مطمئنة ميقنة مقبلة مطيعة، عندها هؤلاء هم أهل الإيمان عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: باب على ما يقاتل الناس. على ماذا يقاتل الناس؟ فيما يكون القتال. الله جل وعلا يقول في سورة النساء: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل عصبية ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل للمال، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كلام واضح، حتى لا يخدعك إنسان باسم شهيد كذا وشهيد كذا. وجدنا شهداء كثر الآن، حتى نصرانية هلكت قبل فترة، قبل قرابة شهر سموها شهيدة. ها، الله المستعان، نصرانية من حطب جهنم يسمونها شهيدة، نصرانية كافرة بالله، تزعم أن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله، وأن له ولد وله صاحبة، وأن جبريل شريك له، وأن مريم شريكة له في الملك والحكم والألوهية. يقولون شهداء، هذا يدل على غياب معاني أصيلة في الإسلام عند بعض المسلمين يا إخوان. هذه مصيبة، هذه في آخر زمان مصيبة يا إخوان. بل وجدنا شهيد الوطن، شهيد الواجب، شهيد المسرح، شهيد الملاعب، وشهيد الكذا، وشهيد الفن. الله المستعان، شهادات توزع بالمجان هكذا. والله تعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أمانية، ليس الأمر إلينا أبدا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقط. فيما قتلت، فيما خرجت، فيما قاتلت، لأجل الله تبارك وتعالى ونشر دين رسوله وإقامة الشريعة وإقامة الحق والهدى، أم عصبية وقبلية وأهواء وإلى غير ذلك؟ ها، نسأل الله العافية والسلام. قال: أخبرنا محمد بن حاتم ابن نعيم قال أخبرنا، قال أنبانا حبان قال أنبانا عبد الله قال عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. أيضا رد على الخوارج، رد على الخوارج، ورد على من لا أدري ماذا أسميه، الذين يسمون الذي نطق بالشهادتين ودخل في الإسلام وصلى وصام يقول هذا لم يدخل الإسلام أصلا. يتسأله لماذا؟ يقول: لأنه وقع في الشرك الفلاني أو الكفر الفلاني. نقول: هل وقع فيه عن علم وبصيرة أم عن جهل وتأويل؟ يقول: لا يهمني، هذا لم يدخل في الإسلام. نقول: هذا مناقض وتكذيب لله ورسوله ولإجماع المسلمين، فإن من نطق بالشهادتين دخل الإسلام ترضى أو تابى، هو دخل الإسلام. بل إنه جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يهوديا قال مازحا، قال مازحا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال: إنما قلتها مازحا. قال: إن رجع فاضرب عنقه. لاحظ، ما في مجال، دخلت خلاص، ما في، من بدل دينه فاقتلوه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا العبد شهد الشهادتين ويصلي ويصوم، تقول لا يدخل في الإسلام؟ هذا دين من؟ هذا دين من؟ أنا لا أعرف حتى الأوائل. يعني حتى في أقوال الخوارج الأوائل المعتزلة لا أعرف هذا القول المطلق، أنهم يقولون لم يدخل الإسلام، بل يقولون دخل الإسلام وكفر، ارتد بذنب كذا وكذا، وهم ضالون مضلون مبتدعون في دين الله جل وعلا. فننتبه يا إخوان، هذه الحرمة الإسلامية لا يجوز لأحد أن ينقضها. نطق بالشهادتين دخل الإسلام، بعد ذلك هناك إقرارات أخرى، نقول له هناك إقرار بعد الشهادتين مباشرة، الصلاة، صلى الحمد لله، قبل الإقرار الأول والثاني، أبى قال أنا سأشهد وأدخل في الإسلام لكن لن أصلي، نقول لم ينفعك دخولك في الإسلام، لم تنفعك الشهادتان، بطلت الشهادتان. لماذا؟ لأنك أتيت بشيء ينقضها، ينقض أصل الدين. آخر دخل وصلى ثم وقع في معصية دون الكفر والشرك والنفاق الأكبر، نقول ما زلت مسلما لكنك وقعت في فسق، وقعت في معصية أثر على كمال إيمانك الواجب، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين أن للإسلام أعمالا، وأن هذه الأعمال لها تأثير على أصل الدين وعلى فرعه كذلك في كماله الواجب وكماله المستحب. فمن أتى بهذه الأعمال شهد الشهادتين وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فهذا هو المسلم عند الله تبارك وتعالى، يحرم دمه وماله وعرضه، لهما المسلمين وعليه ما على المسلمين. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا في المجمع الأكبر في حديث أبي بكر في الحج في حجة الوداع، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ذكر شعب الإيمان، لاحظ بدأ يذكر الإيمان كذلك له شعب، الإسلام له شعب وأعمال، والإيمان له شعب وأعمال. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا أبو عامر، قال أحدنا سليمان وهو ابن بلال، عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح ذكوان السمان هذا، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، البضع دون العشرة، قيمة بين الثلاثة إلى التسعة، ها؟ بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. أخبرنا أحمد بن سليمان قال أحدنا أبو داود قال أحدنا سفيان عن قال عن سفيان قال وحدثنا أبو نعيم قال أحدنا سفيان عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها، لاحظ أن هناك فاضل ومفضول أليس كذلك، أفضلها لا إله إلا الله، وأوضعها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كل هذا يشمل مسمى إيش؟ مسمى الإيمان. فقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إيمان، إماطة الأذى عن الطريق أيضا إيمان، الحياء أيضا إيمان، نعم يتفاوت في مراتبه لكن كل مسمى إيش؟ مسمى إيمان. وتلاحظون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان بما عرف به الإسلام في حديث أبي هريرة وحديث جبريل المشهور، تذكرون لما قال ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله، تعلم أن الإسلام والإيمان يترادفان، فإذا جاء في السياق وحده شمل الاثنين، وإذا اجتمع في السياق كان الإسلام يقصد به أعمال الظاهر والإيمان يقصد به أعمال الباطن. فقال أفضلها لا إله إلا الله، وأوضعها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا يحيى بن حبيب عن حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحياء إذا قل وقع في المجتمع ورطات كثيرة يا إخوان، كما قال الناظم إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماءه. وكان صلى الله عليه وسلم يوصف كما في حديث أنس في حيائه بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها. هل العذراء اليوم في خدرها يا إخوان؟ العذراء في الطرقات الآن، العذراء في المدارس والجامعات الآن، العذراء خراجة ولاجة الآن، نسأل الله العافية والسلام. أين الحياء؟ قل الحياء يا إخوان، قلت الغيرة على الأعراض. ننظر في النساء من الساعة الخامسة صباحا، اخرج بعد الصلاة انظر نساء في الطرقات، هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل إن الله تعالى عير أهل الجاهلية بذلك عندما قال الله جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يتكلم عن القرار وذكر الجاهلية، أي من شأن نساء أهل الجاهلية كثرة الخروج. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول وينهى النساء، وقد ذكر قصة ابنتي شعيب، ها تذكرونها؟ جاءت إحداهما تمشي على استحياء، مستحية في مشيتها، وبينت أنها لم تخرج جزافا، وأبونا شيخ كبير، مضطرون، ها ليس لي أن أخرج لكن مضطرة، إن لم أسقها هذه البهائم ستموت، من أين أشرب اللبن، من أين أكل، كيف نعيش، مضطرة اضطرار فائق، ضرورة ليس الذي يجري الآن، ها جري وراء الشهادات وراء كذا وراء كذا، نسأل الله العافية والسلام. يقول عن المرأة، قال لا تكون المرأة سلفعا من النساء. ما هي السلفع؟ السلفع الخراجة الولاجة، ها هذا من شعائر أهل الجاهلية يا إخوان. وفي القراءة السبعية وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذا من التبرج كثرة خروج المرأة ودخولها، لأن بعض الناس يظن المرأة إذا لبست الحجاب وتنقبت ورفت قفازين وسترت نفسها تماما وبدأت تخرج وتعود أنها ليست من المتبرجات، لا هذه متبرجة بالمعنى الآخر، هناك تبرج بكشف الزينة وهناك تبرج بكثرة الخروج. ولهذا هنا الآية أمرت بالقرار والوقار، وقرن وقرن، وقرن من القرار وقرن من الوقار، ولا يكون القرار والوقار إلا مع لزوم المرأة بيتها. وقد سئل ابن مسعود عن صلاة المرأة في المسجد فقال لها ذلك وصلاتها في بيتها خير لها، صلاتها في بيتها خير لها. الفقهاء ذكروا مسائل عجيبة فيما يتعلق بالنساء، من عجائب الفقه التي تدل على الغيرة والرجولة، أنهم ذكروا مسألة إذا كان بين المرأة وبين الماء رجال أجانب لا تستطيع أن تصل إلى الماء أجازوا لها التيمم. لاحظ مش تزاحم وزحية الآن، اللي بيمشي من نص الشارع من النسوان، الرجال هم قاعد يزحمون النسوان يمين وشمال، الله المستعان. ولهذا جاء في الأثر ليس لها أن تحقق الطريق، تحقق يعني ليس لها أن تمشي في وسط الطريق، إنما تأخذ جانب الطريق، هذا إذا احتاجت إلى الخروج. نقف عند هذا ونقف إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، جزاكم الله خيرا.